الله، أي أن تبلغ قيمته لإبل أو البقر أو الشياه هي تلقي بإطلاق الحديث السابق، بل تعتبر فيها سلامة من المكروه، لأن الإطلاق يقتضي السلامة، ودية الحر الكتابي للذمي أو المعاهد أو المستأمن نصف دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، رواه أحمد. وكذا جراح، ودية المجوسي للذمي أو المعاهد أو المستأمن، ودية الوثني المعاهد أو المستأمن 800 درهم كسائر المشركين. روي عن عمر وعثمان وابن مسعود وجراحيه بالنسبة، ونساؤهم النساء أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان وسائر المشركين على النصف من دية الكرانين كدية نساء المسلمين، لما في كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل، ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتؤخذ من بقر مسنات وأتبعة، ومن غنم ثنايا وأجذعة النصفين، إلى آخره إلى آخره. هذه بالنسبة للدية، تؤخذ أي الدية، يعني تؤخذ من بقر مسنات، يعني تدفع مسنة، وأتبعة وأتبعة، ومن غنم تؤخذ ثنايا الثنية، ومن الظأن تؤخذ الجذعة، ومن الظأن تؤخذ الجذعة، وهكذا وهكذا. وهي كالأضحية، لكن يقول العلماء إن هناك عيوب شرعية وعيوب عرفية، هناك عيوب شرعية وعيوب عرفية. فالعيب العرفي لا يجزي في الدية، إذا كان مثل هذه الشاة وهذه الناقة فيها عيب عرفي عند الناس، عيب في عرفهم، وإن لم يكن عيب شرعا، وإن لم يكن عيب شرعا. فمثلا قطع الذنب، قطع الذنب للبعير، هذا لا يمنع الأضحية، تجزي الأضحية مع الكراهة، لكنه عند الناس عيب عرفي، في عرفهم هذا عيب، عيب في الناقة. ومثله أيضا الألية من الشاة، وهكذا فهكذا. فتراعى في الدية العيوب العرفية، يعني ما كان عيب في عرف الناس لا يدفع في الدية، لا يدفع في الدية. يقول: وتؤخذ من بقر مسنات وأتبعة، ومن غنم ثنايا، ومن غنم ثنايا، وأجذعة نصفين، وأجذعة نصفين، ولا تعتبر القيمة في ذلك، ولا تعتبر القيمة في ذلك، يعني لا يشترط القيمة. يعني مثلا إذا دفع الدية من الغنم، إذا دفع الدية من الغنم، لا يشترط أن تبلغ قيمة الغنم 100 ناقة. إذا دفع مثلا 1000 درهم، 1000 درهم، لا يشترط أن يساوي 1000 درهم 100 ناقة. وكذلك العكس، لو دفع مثلا من البقر فلا يشترط، لا يشترط، أهم شيء أن يدفع هذا العدد، أن يدفع مثلا 100 ناقة أو 100 بقرة، وهكذا، ولا علاقة بالقيمة، لأن القيم تختلف. قال: ولا تعتبر القيمة في ذلك، أي أن تبلغ قيمة الإبل أو البقر أو الشياه دية نقد، دية نقد، دية نقد، هذا لا يشترط، هذا لا يشترط. أهم شيء المدفوع، أهم شيء المدفوع، يكون قد بلغ من المدفوع، قد بلغ من المدفوع، دفع غنما يبلغ عدد الغنم، دفع إبل يبلغ عدد الإبل، مع أن الأصل ما هي؟ الإبل. قال: لإطلاق الحديث السابق، لإطلاق الحديث السابق، بل تعتبر، لأن الحديث السابق حصرها، حصرها 100 ناقة و2000 شاه إلى آخره. قال: ولا تعتبر، ثم قال: بل تعتبر فيها السلامة من العيوب، هذا المعتبر، تعتبر السلامة من العيوب في كل الأنواع، كل الأنواع. فإذا دفع إبل اشترط لا تكون مريضة، لا تكون فيها عيب، لكن كما قلت لكم العيب الشرعي يلحق بالعيب، العيب العرفي يلحق بالعيب الشرعي. يعني ليس معنى هذا أنه ما جاز في الأضحية يدفع دية، نقول نعم يدفع ما يجزي في الأضحية لا بس، لكن لو وجد عيب هو مجزي في الأضحية لكنه عند الناس غير مقبول في عرفهم، فلا يصح أن يدفع من الدية، لا يصح أن يدفع من الدية. قال: لأن الإطلاق يقتضي السلامة، لأن الإطلاق يقتضي السلامة، يعني يقتضي السلامة من العيوب، يقتضي السلامة من العيوب، هذا الأصل. إذا أطلقت الناقة أو الشاة ف فالإطلاق يقتضي أنها سليمة، أنها سليمة من العيوب ومن المرض والخلقة إلى آخره. قال: ودية الحر الكتابي الذمي أو المعاهد أو المستأمن، أو المستأمن نصف دية المسلم، نصف دية المسلم. بالنسبة لدية المسلم سبق أن 100 ناقة، 100 ناقة ما عدا المسلم الكافر فالكتابي ديته نصف دية المسلم، الكتابي ديته نصف دية المسلم. القسم الثالث، القسم الثالث أو القسم الثاني من الكفار أحسن، القسم الثاني، لأن المسلمين ما يحتاج أن نجعلهم قسم، نقول المسلم ديته 100 ناقة ما عدا المسلم الكفار، وهم أنواع. النوع الأول الكتابي ديته نصف دية المسلم، دية الكتابي نصف دية المسلم. القسم الثالث، القسم الثالث سائر الكفار، سائر الكفرة، سائر الكفرة، الهندوسي المجوسي المشرك إلى آخره، 800 درهم، 800 درهم. هذا طبعا هذا هو القول الأول في المسألة، يفرقون بين الكفار الكتابي نصف دية المسلم وما عدا الكتابي 800 درهم، 800 درهم. والقول الثاني أن الكفار كلهم على نصف دية المسلم، القول الثاني أن الكفار كلهم نصف دية المسلم، كلهم على النصف، كلهم على النصف. وهناك قول ثالث كما مذهب أبي حنيفة أنه كدية المسلم، أن دية الكافر كدية المسلم، لكن أقربها الثاني أن نصف دية المسلم، أقربها أن الكفار كلهم نصف دية المسلم. فإن لم يكن هذا فالأول، فالأول. أما الثالث فضعيف، قول الثالث ضعيف. قال: ودية الحر الكتابي الذمي والمعاهد والمستأمن نصف دية المسلم. كم دية المسلم؟ 100 ناقة. إذن كم ديته؟ 50. قال: لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، رواه أحمد، رواه أحمد. وكذا جراحه، وكذا جراحه، يعني جراح الكافر مثل جراح المسلم، يعني تنصف، تنصف. فمثلا إذا قطع يد المسلم كم فيها؟ نصف الدية. إذا قطع يد الكافر كم فيها؟ نصف ديته، يعني ربع دية المسلم. إذا كان دية الكافر نصف دية المسلم يكون في قطع اليد نصف دية الكافر، وهكذا، هكذا الجراح. قال: فقضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، رواه أحمد. وكذا جراحه، وكذا جراحه. وقوله قضى بأن عقل أهل الكتاب، العقل هو الدية، العقل هو الدية، سمي عقل لأن الإبل تعقل في فناء المجني عليه، الإبل تعقل في فناء المجني عليه، فسميت عقل لهذا الغرض، سميت عقل لأن الدية الإبل تعقل عنده. وقيل سميت عقل الدية عقل لأنها تعقل الرجل، يعني تمنعه من القتل، تمنعه إذا علم أنه سيدفع 100 ناقة فإنه سيرتدع، فإنه سيرتدع ويعقل، يعقل عن الجناية. قال: وكذا جراحه. ودية المجوس، ودية المجوس الذمي أو المعاهد أو المستأمن، ودية الوثني المعاهد أو المستأمن 800 درهم، كسائر المشركين، كسائر المشركين. إذن أهل الكتاب على النصف، أهل الكتاب على النصف، وسائر الكفار 800 درهم، سائر، نعم، سائر الكفار 800 درهم، 800 درهم. طيب لو قطع إصبع مجوسي، لو قطع إصبع مجوسي كم ديته؟ ها المجوسي كم درهم؟ ها 800. إصبع المسلم كم ديته؟ العشر، عشر، عشر من الإبل، صح؟ طيب إصبع المجوسي عشر 800 درهم، يعني كم يدفع؟ 80، يدفع 80. واضح لما هو واضح؟ طيب. ودية الوثنية المعاهدة المستأمن 800 درهم كسائر المشركين. روي عن عمر وعثمان وابن مسعود. وجراحه بالنسبة، جراحه بالنسبة، يعني بالنسبة لديته، بالنسبة من ديته. فما كان النصف كاليد نصف ديته، ما كان 5 من الإبل للمسلم، 5 بالنسبة للمسلم كم؟ نصف العشر، ولا لا؟ طيب هو نقول نصف العشر، وهكذا نصف عشر ديته. قال: ونساؤهم، أي نساء أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان وسائر المشركين، على النصف من دية ذكرانهم، كما أن نساء المسلمين عن النصف كذلك نساء الكفار. نساء الكفار فدية الكتابية كم؟ 25 من الإبل، نصف دية الكتابي. وما عداها من الكفار، ما عداها من الكافرات، ها نصف دية الوثني والمشرك كم؟ 400 درهم، صح ولا لا؟ هو 800، إذن هي تكون 400 درهم. قال وعبدت الأوثان وسائر المشركين عن نصف من دية ذكرانهم كدية نساء المسلمين. المرأة المسلمة عن نصف من الرجل، دية المرأة ها نصف دية الرجل، لكن ليس على إطلاقها، ما دام ما بلغت الثلث دية المرأة نصف دية الرجل، حتى تبلغ دية المرأة نفس دية الرجل، دية المرأة كدية الرجل إلا إذا بلغت الثلث، إذا بلغت الثلث صارت عن النصف، صارت عن النصف. أما ما كان دون الثلث فدية المرأة والرجل سواء. فمثلا إذا قتل امرأة كم ديتها؟ ها 50 من الإبل. طيب قطع أصبع امرأة كم ديتها؟ 5 من الإبل كالرجل، 10 من الإبل، الأصبع ديتها 10، 10 الدية 10 من الإبل. طيب قطع أصبع ثاني للمرأة 20، الرجل 20 والمرأة 20. قطع أصبع ثالث ها 30، 30 من الإبل. قطع منها أصبع الرابع 20 من الإبل، قطع أصبع الرابع صارت 20. رأيتم؟ ولهذا يقول عظم جرحها فقل عقلها، عظم جرحها فقل عقلها، لما قطع منها 4 أصابع صار عقلها نصف دية المسلم، لأن 4 أصابع 40 ناقة، صح؟ وثلث دية المسلم كم؟ الثلث 33 ناقة. إذن إذا قطع منها أصبع وأصبعين وثلاثة ديتها مثل دية الرجل، إذا قطع منها أصبع رابع رجعت الدية كم؟ 20، على نصف من دية الرجل كما سيأتي. قال كدية نساء المسلمين لما في كتاب عمرو بن حزم دية المرأة عن نصف من دية الرجل، ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية. هذه المرأة يستوي الذكر والأنثى فيما يوجب ثلث الدية، فيما يوجب ثلث الدية، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة، عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته، خرجه النسائي، حتى تبلغ الثلث من ديته أو من ديتها، ها من ديته هو، من ديته هو. طيب إذا قطع يد المرأة كم فيها؟ ها 25 من الإبل، 25 من الإبل. لماذا؟ لأننا إذا قلنا أنها مثل دية الرجل كم تبلغ؟ 50، صح؟ إذا قطع يد الرجل ديته 50، فإذا قلنا المرأة تساوي الرجل هنا دية اليد أكثر من الثلث، صح ولا لا؟ فنقول 25، ما دام أنها بلغت أكثر من الثلث فتعود إلى التنصيف، تكون ديتها 25 من الإبل. ولهذا انظر، انظر دية 3 أصابع أكثر من قطع اليد، صح ولا لا؟ نعم. قال ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، دون ثلث الدية، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته، خرجه النسائي. ودية الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته، ودية خنثى مشكل نصف دية كل منهما. الرجل دية الرجل يا جميل، دية الرجل الخنثى المشكل نصف دية. حار هذا، حار ما يصلح. لا بس طيب ودية خنثى مشكل نصف دية كل منهما، يعني إذا قتل خنثى مشكل، والخنثى المشكل هو الذي لم يتضح أمره هل هو ذكر أو أنثى، يقول نصف دية كل منهما. كم إذا قتل رجل، إذا قتل خنثى، إذا قتل خنثى كم نصف دية الرجل؟ 50. كم نصف دية المرأة؟ 25. كم المجموع؟ 75، يدفع 75 من الإبل. إذا قتل خنثى فديته كم؟ 75 من الإبل، نصف دية الرجل مع نصف دية المرأة. ودية خنثى مشكل نصف دية كل منهما، نصف دية كل منهما. ودية قن ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، ولو مدبرا أو مكاتبا، قيمته عمدا كان القتل أو خطأ. يقول ودية قن، والقن هو العبد الرقيق، القن هو العبد الرقيق، يقول ديته قيمته، ديته قيمته، فإذا قتل عبدا ها فيدفع قيمته، ما يدفع دية، يدفع قيمته، قيمته 17 20 100 200 يدفع قيمته، سواء كان ذكر أو أنثى. يعني لا يقال بالتوصيف، لأن العبرة بالقيمة، لأن العبد مال، العبد مال كالبهيمة، يباع ويشترى ففي قيمته، كما لو أنه أتلف بهيمة فإنه يدفع قيمتها، كذلك العبد إذا أتلف يدفع قيمته. ذكرا كان العبد أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، فإذا قتل صغيرا يقال كم يساوي هذا الصغير؟ قالوا يساوي 5000 ريال. قلنا ادفع، قلنا لولي الجاني ادفع، أو قلنا للجاني ادفع قيمته. قال ولو مدبرا أو مكاتبا، ولو مدبرا، لأن المدبر عبد، والمدبر هو الذي علق عتقه ها بموت سيده، علق عتقه بموت سيده، يعني قال له أنت حر دبر موتي، أنت حر دبر موتي. لماذا سمي مدبر؟ ها لماذا سمي مدبر؟ قالوا لأنه دبر عتقه بعد موته، دبر عتقه. ويقال إنه دبر دنيا، دبر دنيا يعني جعل دنيا بعده، جعل دنيا يعني أخر الدنيا حتى مات هو، لأن العبد يكون بعده، يكون عبد بعده. لكن ما عليه عوام أهل العلم أنه علق عتقه بموته. قال قيمته عمدا كان القتل أو خطأ، يعني دية العبد لا تغلظ، دية العبد لا تغلظ، بل هي قيمته، سواء قتله عمد أو قتله خطأ، سواء قتله عمد أو قتله خطأ. طيب إذا على القول الراجح أن الحر يقتل بالعبد، يقولون واضح لا، والعبد يقتل بالعبد، الرقيق يقتل بالرقيق، طيب ما معنى قوله عمدا كان قتله سواء عمدا، يعني إذا لم يختر القصاص، إذا كان فيه قصاص لكنه عدل إلى الدية، إذا عدل إلى الدية القيمة، إذا عدل إلى الدية القيمة. ومثله أيضا قتل الخطأ، إذا قتل العبد خطأ فإنه عليه قيمته، عليه قيمته. قال لأنه متقوم فضمن بقيمته، فضمن بقيمته بالغة ما بلغت، كالفرس، انظروا لها التشبيه، كالفرس، يعني يقول بالغة ما بلغت، يعني قد تكون قيمته أكثر من دية الحر، ممكن قد يوجد عبد مثل قيمته 200,000، 200 بعير، صح ولا لا؟ فالعبرة بقيمته، العبرة بقيمته. قال وفي جراحه، أي جراح القني إن قدر من حر بقسطه من قيمته. بالنسبة لجراح القن، انتبهوا، انتبهوا، لأن البهوتي خالف الحجاوي، البهوتي خالف الحجاوي هنا، والحجاوي خالف المذهب، الحجاوي خالف المذهب، والبهوتي صرف كلام الحجاوي إلى المذهب، وسيمر إن شاء الله أقربهما والراجح، لكن نريد أن نقرأ الزاد، الزاد فقط. قال وفي جراحه ما نقصه، في جراحه ما نقصه، أنتم معي؟ العبد فيه قيمته، طيب في جراحه قطع يد العبد ماذا فيها؟ المذهب، المذهب أنه يقابل الحر، إذا اليد نصف دية الحر إذن هذا نصف قيمة العبد، واضح ولا؟ طيب كسر السن، السن 5 من الإبل، نصف عشر دية الحر، صح؟ طيب إذا كسر سن العبد نصف عشر قيمة العبد، وما ليس له، وما ليس له جراح في الحر فهذا ما نقص بقيمته، هذا معلوم، هذا المذهب، واضح لا؟ ما هو المذهب؟ المذهب إذا جنى العبد فيه قيمته، إذا قطع شيء من أطرافه مما له دية كالحر ها ينسب إلى قيمته، فما كان نصف دية الحر نصف قيمة العبد، ربع دية الحر ربع قيمة العبد، واضح لا؟ وما ليس له دية ما نقص من صحته، بين صحته وسلامته، هذا المذهب، واضح؟ الحجاوي أطلق، الحجاوي أطلق، قال إذا قتله قيمته، وإذا كان في الجراح ما نقص من قيمته. إذن ما معنى كلام الحجاوي؟ معنى كلام الحجاوي أنه إذا قطع يد العبد نقول العبد كم يساوي سليما؟ قالوا يساوي 100,000. طيب بعد ما قطعت يده كم يساوي؟ قالوا يساوي 20 80,000. إذن كم يدفع بدل يده؟ ها 20,000. وعلى المذهب كم يدفع؟ 10,000. قيمة العبد 100,000، قيمة العبد 100,000، فجنى عليه وقطع يده، على المذهب كم يدفع العبد؟ 50، نصف قيمته. وعند الحجاوي ها 20 ننسب قيمة السليما إلى قيمته معيبا مقطوع اليد ويدفع ما بينهما، واضح الله؟ ولهذا الحجاوي أطلق قال وفي جراحه ما نقصه، واضح الله؟ البهوتي صرف كلام الحجاوي إلى المذهب، صرف كلام الحجاوي إلى المذهب، واضح الله؟ وهناك قول والأقرب أنه الأقرب الحجاوي أنه ما ينسب، أنه يعني ما دام أنه متقوم بقيمة فينسب قيمته معيبا وصحيحا، هذا المناسب للقن صح. لكن المذهب لا، المذهب كالتنصيف في الحر في دية الحر والربع والثلث تنسب إلى قيمة العبد. البهوتي صرف كلام الحجاوي إلى المذهب، انتبهوا، واضح الآن ولا؟ طيب انظر ماذا قال، قال وفي جراحي أي جراح القن إن قدر من حر، الحجاوي ما قال إن قدر من حر، ها واضح لا؟ طيب قال جراح القن إن قدر من حر بقسطه من قيمته، بقسطه من قيمته. طيب إذا قطع أنمله من العبد، إذا قطع أنمله من العبد كم ديتها؟ الأنمله من الحر كم؟ غير الإبهام، الأنمله هذا ثلث العشر، الأصبع عشر الدية، عشر الدية صح؟ كم في أنمله؟ ثلاث، ثلث العشر، ثلث العشر. طيب قطع أنملة عبد يدفع ثلث عشر قيمته، ثلث عشر قيمته، واضح ولا؟ طيب عند الحجاوي ها ننظر قبل قطع الأنملة كم يساوي وبعدها كم يساوي ويدفع ما بينهما، واضح ولا لا؟ طيب يقول أي جراح القن قدر من حر بقسطه من قيمته ففي يده نصف قيمته، نقص بالجناية أقل من ذلك أو أكثر، ها واضح ولا لا؟ وفي أنفه قيمته كاملة. انظروا البهوتي بدأ يشرح كلام الحجاوي على المذهب، والحجاوي أطلق ليس على المذهب. طيب يقول وفي أنفه قيمته كاملة، الآن لو قطع أنف الحر كم فيها الأنف؟ ها فدية كاملة، لأن أي شيء في الجسم واحد فدية كاملة، في الجسم اثنان ها فدية كاملة على النصف، كل واحد منهم النصف، الأنف من الحر فدية كاملة. طيب قطع أنف العبد فيه قيمة العبد كاملة، قيمة العبد كم يساوي العبد؟ قالوا 100,000، قلنا أعطي 100,000 تدفع لسيده 100,000، لماذا؟ ها لأن دية الحر بالأنف ها كاملة، إذن قيمة العبد كاملة. وفي أنفه قيمته كاملة، وإن قطع ذكره ثم خصاه فقيمته لقطع ذكره وقيمته مقطوعة. كم سيدفع العبد؟ سيدفع له مرتين، انتبهوا معي. يقول وإن قطع ذكره ثم خصاه، طيب قطع ذكر العبد كم؟ ها قيمته كاملة. طيب ثم خصاه، نقيم العبد قبل خصيه وبعده ويدفع ما بينهما، إذن سيعطيه قيمته كاملة ويعطيها الفرق بينهما عيبا وسليما، سيعطيه ها مرتين، واضح لما هو واضح؟ وإن قطع ذكره ثم خصاه فقيمته لقطع ذكره وقيمته مقطوعة، وملك سيده باق عليه، ملك سيده باق باق عليه، لأنه ملكه، لأنه ملكه ولم ينقل ملكه، ولم ينقل ملكه بعتق ولا غيره. وإن لم يقدر من حر ضمن بما نقصه، نعم إن لم يقدر بحر. الآن هناك جنايات في الحر ما لها تقدير، يسميها العلماء حكومة، يعني مثلا المأمومة ضربه حتى بلغ أم رأسه، الجائفة ما فيها دية لن تصل إلى الجوف، هذه حكومة صح ولا لا؟ طيب جرحه جرح عادي أخرج منه الدم، هذه حكومة. ما معنى حكومة في الشيء الذي ما قدر، لا ليس فيها ربع دية ولا خمس من الإبل ولا غيره، هذه حكومة. ما معنى حكومة؟ حكومة يقوم الحر على أنه عبد، كم يساوي؟ قالوا يساوي 100,000. طيب بعد قطع يده كم يساوي؟ ها قالوا يساوي 80,000 صح ولا لا؟ كم الفرق بينهما؟ 20، انسب 20 إلى 100 ها خمس، 20% أليس خمس صح ولا لا؟ يعطى الحر خمس ديته، هذا الحكومة. عرفت ايش معنى الحكومة ولا أعيد مرة أخرى؟ ها ينسبها بالنسبة، يعني دية الحر كم؟ 100,000، جنى عليه وهشمه، الهاشمة كم فيها؟ فيها دية؟ نعم لا ما فيها دية، أقصد لا الهاشمة ما فيها قصاص، ما في خصلة. لكن الشيء الذي الذي ما فيه دية، الهاشمة فيها دية المنقل إيه؟ لا 15 لا لا لا، يعني جرح الحر جرح ما فيه دية، جرح الحر يعني يعني مثلا أخرج أظفره، جرحه فأخرجه أظفره، هذا ما قيم في الدية، صح ولا لا؟ طيب كم نعطي الحر؟ كم نعطيها الآن؟ نقوم الحر لو كان عبد كم يسوى؟ كم يساوي؟ قالوا يساوي 100,000. طيب بعد ما شيل أظفره كم يساوي؟ قالوا يساوي 95,000. إذن كم الفارق؟ 5,000. انسب 5,000 إلى 100 كم تكون؟ تكون نصف العشر، عشر المية 10 صح؟ ما تعرفون الرياضيات؟ كم نصف العشر؟ 5. إذن نعطيه نصف عشر ديته، هذه يسميها العلماء حكومة، هذا معنى حكومة. يقول البهوتي يقول الذي ما قدر بالحر نوافق الحجاوي فيه، نقول ما نقص. كم يساوي العبد قبل الجناية؟ قالوا يساوي كذا. بعد الجناية كم يساوي؟ كذا، نعطيه ما نقص. هذا بدل بدل الاعتداء عليه في الجراح إذا لم يكن مقدر بالحر. واضح لما هو واضح؟ طيب يقول وإن لم يقدر من حر ضمن بما نقصه بجنايته بعد البرء التام، بعد البرء أي التئام جرحه، بعد البرء يعني الجرح لا يقتص منه قبل برؤه، يعني مثلا إذا اعتدى عليه بجرح ينتظر، طيب طاب الجرح صار سليم خلاص ما له شيء، ما له شيء مقوم بالدية، لكنه يعاقب الجاني وممكن يعطى ها المجني عليه يعطى شيئا، ما يسمى حكومة لأن الآن ما نقص، واضح لا؟ فينتظر حتى يبرأ الجرح، ينتظر حتى يبرأ الجرح، فإن برأ الجرح فالأمر معلوم، وإن لم يبرأ يعطى بقدر ما نقص، أي التئام جرحه كالجناية على غيره من الحيوانات، مثل لو جنى إنسان على حيوان كسر رجل حيوان، واضح لا؟ ماذا نعطي صاحب الحيوان؟ الأصل أننا نعطيه الفرق بين قيمة الحيوان سليم ومعيب، لكن الكسر ممكن يجبر فما نعطي شيء الآن حتى ننظر البهيمة هل تجبر أو لا تجبر. قال كالجناية على غيره من الحيوانات. ويجب في الجنين، شرع المصنف الآن بدية الجنين، لما ذكر دية المسلم الحر ثم ذكر دية غير المسلمين ثم ذكر دية المرأة ثم ذكر دية الرقيق، شرع الآن بدية الجنين، شرع الآن بدية الجنين. والجنين هو الحمل في البطن، الجنين هو الحمل ما دام في البطن، ما دام في البطن. وسمي جنين من الاجتنان وهو الاختفاء، من الاجتنان وهو الاختفاء. والعلماء يقولون هذان الحرفان الجيم والنون تدل على الاختفاء والاستتار، الجيم والنون، أي شيء فيه جيم ونون تجده خفي استتر، فلما جن عليه الليل أخفاه الليل، سمي الجن جن لأنه مستتر مختفي عن أعين الناس، وسمي الجنين في البطن جنين لأنه ها مختفي، سمي المجنون مجنون لماذا؟ ها لأن عقله مختفي ما له عقل، وسميت الحديقة والجنة سميت جنة لماذا؟ لاختفاء ما فيها من كثرة أشجارها. إذن الجنين ما هي ديته؟ والجنين إما أن يسقط ميتا وإما أن يسقط حيا ثم يموت، انتبهوا، إذا سقط حيا ثم مات فديته دية غيره، دية إنسان، إذا سقط حي ثم مات ديته دية إنسان، أما إذا سقط ميتا فديته عشر دية أمه، عشر دية أمه يعني غرة عبد أو أمه، خمس من الإبل، كم دية الأم؟ 50، كم عشرها؟ 5، عشرة 50 كم؟ 5، إذن دية الجنين 5 من الإبل، 5 من الإبل يعني عبد أو أمه، والعبد والأمة مقوم كم؟ 5 من الإبل. قال ويجب في الجنين الحر ذكرا كان أو أنثى، ما يفرق بين الذكر والأنثى، الدية واحدة، إذا مات الجنين في البطن ديته واحدة، إذا سقط ميتا بجناية على أمه عمدا أو خطأ. لماذا قال عمدا أو خطأ؟ لأن هنا ليس فيه تغليظ للدية وليس فيه قصاص، لأنه مات في البطن، مات في البطن، ما هو بإنسان مقتول حتى يقتص منه ونقول النفس بالنفس، وما صار نفس الآن هو جنين. إذا سقط ميتا بجناية على أمه عمدا أو خطأ عشر دية أمه غرة، عشر دية أمه غرة، ها بالتنوين ولا غرة وشراب غرة بدل من عشر، بدل من عشر يعني عشر دية أمة، كم العشر؟ غرة. وما هو الغرة؟ ها هو العبد والجارية، العبد والأمة. سمي غرة نسبة إلى بياض الوجه، الغرة هي البياض في الوجه، فسميت غرة من بياض وجه الفرس. ولهذا تجدون الدابة التي في وجهها بياض تسمى عند الناس غراء، ولا لا؟ طيب، إذن هذه دية الجنين غرة، يعني عبد أو أمة. عشر دية أمه غرة، أي عبدا أو أمة، عبدا أو أمة. قيمتها خمس من الإبل، قيمتها خمس من الإبل إن كان حرا مسلما، فلا يفرق بين الذكر وأنثى. خمس من الإبل، سواء الذي سقط ذكر أو الذي سقط أنثى. طيب، إن كان حرا مسلما. ويجب في الجنين عشر قيمتها، أي قيمة أمه، إن كان الجنين مملوكا. الجنين إذا كان حر ديته خمس من الإبل. طيب، إذا كان الجنين مملوك، وهل ممكن يكون الجنين مملوك وأمه حرة؟ ممكن، يعني إنسان عنده عبد وأمة، ومزوج عبده أمته وحملت من العبد، فلما حملت اعتقها سيدها، قال أنت حرة، ها هي صارت حرة، والولد رقيق، ولد رقيق، جنى عليها إنسان ومات الحمل. إذن الحمل رقيق وأمه حرة. أما لو كان الحمل حر فأمره سهل، حرة عبد وأمه، خمس من الإبل. لكن الآن الجناية على حامل، والحامل حرة والحمل رقيق، والحمل رقيق. طيب كم؟ إذا كان دية الحر عشر دية أمه، إذن المملوك الجنين المملوك عشر قيمة أمه، عشر قيمة أمه، واضح ولا؟ طيب كيف نخرجها؟ نقوم أمه الحرة، نقول لو كانت أمه كم تساوي؟ قالوا تساوي 50,000. لا، قلنا فرق، تساوي 30,000، تساوي 30,000. إذن الجنين عشر قيمة أمه، كم القيمة؟ 30. كم عشر 30؟ 3,000 ريال. نقول دية الجنين 3,000. واضح ولا لا؟ طيب، يقول وإن كان الجنين، ويجب في الجنين عشر قيمتها، أي قيمة أمه، إن كان الجنين مملوكا. وتقدر الحرة الحامل برقيق أمه، برقيق أمه. أما إذا كانت أمه مملوكة ما نحتاج تقدير، ما نحتاج، نسأل عن قيمتها ويكون قيمة الجنين عشر قيمة أمه. وإن كانت حرة تقوم. ولهذا قال وتقدر الحرة الحامل برقيق، الحامل برقيق أمه، ويؤخذ عشر قيمتها، ويؤخذ عشر قيمتها يوم جنايته عليها، عشر قيمتها. يعني ولنفرض أنها وهي حامل قيمتها 100,000، قيمتها 100,000، فنزلت القيمة رخصة الإماء، فصار قيمة الأمة 2,000 ريال، وجنى عليها الآن، جنى عليها، ثم بعد شهر ارتفعت القيمة صارت 50,000. إذن أول 100 صارت 2,000 وارتفعت 50، كم عندنا قيمة لها؟ 3. نختار القيمة التي هي وقت الجناية، فهو جنى عليها وقيمتها كم؟ 2,000. كم يكون قيمة الجنين؟ عشر 2,000. كم عشرها؟ ها؟ عشرها، اقسم 2,000 على 10، كم فيها؟ 200. نعم، عشرها 200 ريال، نعم يكون 200 ريال. قال ويؤخذ عشر قيمتها يوم جنايته عليها نقدا، نقدا. وإن سقط حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فأكثر، ففيه إذا مات ما فيه مولودا. طيب، سقط الجنين حيا، حذف أمه أو ضربها أو اعتدى عليها، فسقط جنينها حيا، متى يكون حيا؟ لا يسقط حيا إلا إذا كان عمره 6 شهور، صح ولا لا؟ أما إذا كان أقل من 6 شهور، الغالب 6 شهور ميت ما يعيش، واضح ولا لا؟ طيب، سقط، سقط هذا الجنين. يقول المصنف، هو طبعا شوف، ما دام أنه سقط حيا حكم الإنسان، حكم الإنسان، فإن كان رقيقا له قيمة، وإن كان حرا له دية. ولهذا قال ففيه إذا مات ما فيه مولودا، ما فيه مولودا، ف فالمولود الرقيق له قيمة والمولود الحر له دية كاملة. هذا معنى كلام واضح ولا لا؟ أنتم معي؟ ثم قال وفي جنين دابة ما نقص أمه. وفي جنين دابة ما نقص أمه، نعم إذا اعتدى على دابة وأسقط حملها، ففيه ما نقص، يقول هذا الحامل الشاه الحامل تساوي 1000 ريال، وبعد ما سقط حملها تساوي 700 ريال، صح ولا لا؟ كم يدفع لصاحب الشاه؟ 300 ريال. وفي جنين دابة ما نقص أمه. وإن جنى رقيق خطأ أو جنى عمدا لا قود فيه كالجائفة، أو جنى عمدا فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف رقيق مالا وكانت الجناية التلاف بغير إذن السيد تعلق برقبته. أولا قبل هذه المسائل ذكرها الشيخ، نقول الرقيق جنايته تعلق في رقبته لا بذمته، انتبهوا، كالقصاص. الآن القصاص يتعلق بذمة الجاني أو برقبته، ها برقبته، جناية الرقيق تتعلق برقبته لا بذمته، فيقتص منه أو يباع هو إلى آخره، واضح ولا؟ طيب الجنين هنا عندنا يمكن 4 جنايات، ركزوا معي، نريد أن نأخذ الزاد، والشيء. قال وإن جانا رقيق خطأ، ها واضح ولا؟ طيب الدية على من؟ هو طبعا يذكر الحجاوي يذكر 3 مسائل 4 وفي الأخير الحكم، والحكم يعود عليها كلها، نحن سنذكر حكم كل مسألة. إذا جانا الرقيق خطأ فالجناية على من؟ إذا كان السيد أذن له بالجناية أمره فعلى السيد، إذا ما أمره السيد تتعلق برقبة الرقيق، فهمت ولا باقي؟ طيب وإن جانا الرقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه، عمد لكن هذا العمد ما فيه قود، مثل الجائفة الموضحة هذه ما فيها قود، صح ولا لا؟ طيب الدية على من؟ العوض هنا على من؟ نفس الحكم، إن كان السيد أذن له بالجناية فعلى السيد، ما أذن له تعلقت الجناية برقبة العبد، هل واضح ولا لا؟ طيب عمدا لا قود فيه أو فيه قود، يعني عمدا فيه قود، عمدا فيه قود يعني جنى الرقيق وقطع يد شخص، جنى الرقيق وقطع يد شخص يقتص منه، لكن اختار المال، اذا ما دام فيه قصاص تقطع يده ما في اشكال، لكن يقول المصنف اختير فيه المال، ما اختار المال، من يدفع المال؟ هل المال برقبه السيد، برقبه العبد، او بذمه السيد؟ على التفصيل، إن أذن السيد في الجناية ها فعلى السيد، وإن لم يأذن على من؟ فبرقبة العبد، ها واضح ولا لا؟ هذا معنى كلامه، طيب أريد أن نقرأ، ركزوا معي. قال وإن جانا رقيق خطأ، هذه المسألة الأولى، أو جانا عمدا لا قود فيه، مدى فيه قود يقتص منه كالجائفة، أو جانا عمدا يعني العبد فيه قود، يعني الجناية فيه قود، فيها قصاص، لكن ما اختر القصاص، اختير فيه المال، ها واضح ولا؟ أو أتلف الشيئا، هذا الرابع ما ذكرته، اعتدى على سيارة شخص وكسرها، كسر السيارة العبد، فإن كان السيد أمره فعلى السيد، وإن لم يأمره فبرقبة العبد. طيب وإن جانا رقيق خطأ جانا أو جانا عمدا لا قود فيه كالجائفة، أو جانا عمدا فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف رقيق مالا وكانت الجناية والإتلاف بغير إذن السيد، يعني العبد هو المعتدي، تعلق ما وجب بذلك برقبته، رقبة من؟ رقبة العبد، فإذا قال السيد أنا والله أنا أريد عبدي، قلنا خلاص ادفع خذ عبدك، قال لا أنا ما أريد أن أدفع تصرف، نقول نحن بالخيار، إما أن نبيع العبد أو نأخذه مقابل الجناية، وهذا مر معنا، هذا أن سيد العبد مخير بين أمور 3، إما أن يدفع الجناية ويبقي عبده، وإما أن يبيع العبد وسدد الجناية، وإذا نقص الزيادة ما يبقى عليه خلاص. الثالثة ها أن يسلمهم العبد مقابل الجناية، يقول خذوا هذا العبد، ها واضح ولا لا؟ طيب يقول تعلق بغير إذن السيد، تعلق ما وجب بذلك برقبته، يعني برقبة من؟ العبد. طيب لماذا برقبته؟ قالوا لأنه موجب جنايته، موجب جنايته. ما هو الموجب؟ ها، الإتلاف، الإتلاف هو موجب جناية العبد، يعني هو الذي أوجب جناية العبد. فوجب أن يتعلق ذلك برقبته، يعني برقبة الجاني وهو العبد، كالقصاص، القصاص ها برقبة الجاني، ما يتعلق بذمته ولا بغيره. قال طيب، ما دام أن الجناية الآن على العبد، نريد أن نأخذ العوض أو ما يقابل الجناية من العبد، ما هي الطريقة؟ قال فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته، بين أن يفديه، كيف يفديه؟ يقول إن كان ها قدر بقيمته، وقيمته أقل من الجناية، أقل من الجناية. ولهذا قال فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته، بأرش جنايته. طيب متى يفديه بأرش جنايته؟ متى؟ إن كان قدر قيمته فأقل، يعني كانت الجناية ها قدر قيمة العبد أو أقل من قيمة العبد، هنا يفدي. يعني مثلا الجناية تساوي 10,000 ريال الجناية، والعبد قيمته 20,000، هنا يفدي، ما في إشكال، هنا يفدي. يعني مثلا يعطيهم العبد يأخذ منهم 10، أو قدر قيمته، الجناية قيمتها 10,000 ريال وقيمة العبد 10,000 ريال، هنا يفديها أيضا، يأخذ فيه، يجعل العبد فداء، ما في إشكال. أما إن كانت أكثر، يقول وإن كان أكثر منها لم يلزمه سوى قيمته، يعني الجناية 20,000 والعبد قيمته 10,000 ريال، السيد ما له ذنب، يقول خلاص خذوا هذه 10، خذوا هذا العبد، باعه 10,000 وعطاهم 10، بقي لهم 10، يقول الله يرزق، ما عندي شيء. واضح ما هو واضح؟ طيب، وإن كان أكثر منها لم يلزمه سوى قيمته، حيث لم يأذن في الجناية، لأن السيد لا ذنب له، ما أذن في الجناية. أو يسلمه السيد إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه إلى آخره. طيب، الحالة الأولى يفديه، صح؟ الحالة الثانية يسلمه إلى ولي الجناية، يقول خذ العبد هذا ملكك. جانا العبد على سيارة وكسرها، كسر السيارة، وهالجناية هذه تساوي 10,000 ريال، يبي إصلاحات للسيارة، واضح ولا؟ قال السيد خلاص خذ هذا العبد لك بدل هذه الجناية. هذه الحالة الثالثة، فولي الجناية تصرف، ملكه باعه هو وشأنه. أو يسلمه السيد إلى ولي الجناية فيملكه، أو يبيعه السيد ويدفع ثمنه. يبيعها السيد، يبيع العبد مثلا 20 ويدفع الجناية 10، أو يبيعه 10 والجناية كم؟ 20 ويدفع 10 والنقص لا يضر. قال ويدفع ثمنه لولي الجناية إن استغرقه، إن استغرقه أرش الجناية، أرش الجناية، يعني يدفع ثمنه إلى ولي الجناية إن استغرقه أرش الجناية، وإلا دفع منه بقدره. هذا واضح، يعني العبد يساوي 10 والجناية 20، يدفع بقدر قيمة العبد لأن السيد لا ذنب له. لكن هذا التخير أيهما نقدم؟ هل نقدم الفداء أو نقدم تسليمه للجناية أو يدفع يبيعه يدفع ثمنه؟ يقول العلماء المعتبر بها الأصلح، ينظر الأصلح، هل الأصلح أن يسلمهم العبد، أو الأصلح يبيعه ويسدد الجناية، أو الأصلح أن يفديه فيتصرف تصرف بالأصلح. قال وإلا دفع منه بقدره، وإن كانت الجناية بإذن السيد أو أمره فداه بأرشها كله، فداه بأرشها كله. إذا كان السيد هو الذي أمر العبد فالجناية تعلقت ها بذمة العبد، هو الذي يدفعها، هو الذي يدفعها، ولم تتعلق برقبة العبد لأن العبد آلة. قال وإن جنى فداه بأرشها كله، وإن جنى عمدا فعفى الولي على رقبته لم يملكه بغير رضا سيده. وإن جنى عمدا فعفى الولي على رقبته، يعني العبد جنى وأتلف السيارة، واضح ولا؟ عمدا طبعا، قال صاحب السيارة أنا أعفو، أنا أعفو لكن بشرط لي العبد، تعطيني العبد. قال خلاص قبلنا. يقول المصنف ما ينتقل ملك العبد بمجرد هذا الكلام، ما ينتقل، ما يملكه، لا، لا بد أن يملكه، لا بد أن يملكه إياه، يعني يكون كالبيع، يكون كالبيع، والبيع الآن ما تم، مثلا البيع ما تم. قال وإن جنى عمدا فعفى الولي على رقبته لم يملكه بغير رضا سيده، فإذا رضي سيده ملكه، إذا رضي سيده ملكه، لأن الرق لا ينتقل إلا برضا أهله، الرق لا ينتقل إلا برضا أهله، ولأن الولاء لحمة كلحمة النسب، فإذا اعتق يكون الولاء لهم، فكيف يعتقه وهو ملك صاحبه الآن؟ لا بد أن يرضى، فإذا أخذه يتصرف به. وإن جنى على عدد زاحم كل بحصته، إن جنى على عدد يعني العبد أتلف سيارة زيد وأتلف سيارة بكر، واضح الله؟ إتلاف سيارة زيد كم يساوي؟ 3000، واضح الله؟ وإتلاف سيارة عمرو يساوي 3000، ها واضح الله؟ وقيمة العبد 5000 ريال، الجنايتان كم قيمتهما؟ 6000، لكن العبد مشكلة كم قيمته؟ 5000. كم نعطي زيد لسيارته وبكر لسيارته؟ النصف، حسنتم، بدل ما هي 3000 النصف، كم قيمة العبد؟ 5، كلهم بحصته، نعطي هذا 2500 ونعطي هذا 2500، واضح الله؟ طيب جنايته على سيارة بكر 3000 وعلى سيارة عمرو 2000، والعبد قيمته 4000 ريال، ها كيف نعطي؟ بالحصة، حسنتم، يعني نقسم 4000 5 أجزاء، أليس هذا 3 وهذا 2000؟ نقسم 4000 5 أسهم، فيأخذ زيد 3 أسهم لسيارته ويأخذ بكر 2 سهم، هذا معنى المحاصة، هذا معنى بحصته. قال وإن جنى على عدد زاحم كل بحصته، وشراء ولي قود له عفو عنه، وشراء ولي قود له عفو عنه. طيب إذا اشتراه، شراء ولي قود له عفو عنه، انتبهوا، لا عفو عن الدية، لا عفو عن الدية، يعني مثلا زيد قتل شخص، العبد قتل شخص، عبد قتل شخصا، واضح الله؟ ولي المقتول من القاتل الآن؟ من القاتل؟ العبد. ولي المقتول قال عفوت عن العبد، قال بعنيه، قال بعنيه، واشترى العبد، اشتراه، ما دام اشتراه الآن، هل الشراء هنا عفو أو ليس بعفو؟ نقول نعم عفو عن العبد، لكن عفو عن القصاص لا عن الدية، انتبهوا، عفو عن القصاص لا عن الدية، يعني إذا كان القاتل العبد، قاتل العبد قال بعني هذا العبد، من الذي يقول بعني؟ ها ولي الجناية، ولي الجناية، فباعه إياه، باعه إياه، شراؤها الآن ها عفو عن القصاص، ما يقتص من العبد خلاص، لكن عليه الدية، عليه الدية. ولنمثل أيضا أن يكون الجاني حيا، اعتدى عبد على شخص وقطع يده، قطع يده، المفروض أن العبد ها تقطع يده، لكن قال مقطوع اليد قال بعني العبد الذي قطع يدي، بعني إياه، فاشتراه، شراؤه للعبد عفو عن القصاص، لكن ليس عفو عن دية يده، ها واضح ولا لا؟ طيب، ولهذا قال وشراء ولي قود له عفو عنه، عفو عنه يعني عفو عن القصاص، عفو عن القصاص. طيب الدية من يطالب؟ ها يطالب سيده، يطالب سيده الأول، يطالب البائع، وأنتم معي ولا لا؟ الآن القصاص سقط عن العبد، سقط عن العبد، بقيت الدية، الدية على من؟ على العبد؟ لا، الدية على سيده، الدية على سيده، لأن الدية ثبتت والعبد ملك له، ثبت والعبد ملك له، فتكون الدية على من؟ على البائع، فيشتري العبد يطالب الدية، يقول أعطنا الدية الله لا يهينك، واضح ولا لا؟ ما يقول هذا ما دام من بعتك الرقيق انتهينا، ما عاد في قصاص، ما عاد في دية ولا شيء، يقول لا، إنما الذي سقط القصاص، لأنه ملك الجاني، ملك العبد، فيسقط القصاص ويبقى تبقى الدية، وتبقى الدية. ثم قال رحمه الله تعالى باب ديات الأعضاء ومنافعها، باب ديات الأعضاء ومنافعها. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ديات النفس وما يتعلق بها، شرع الآن بديات الأعضاء، شرع بديات الأعضاء وديات المنافع، وديات المنافع. فالأعضاء كاليد، الرجل، الأصبع، العين، الأنف إلى آخره، هذه أعضاء، هذه أعضاء. المنافع كالسمع، البصر، الذوق، اللمس إلى آخره، هذه كلها فيها ديات، هذه كلها فيها ديات. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الإنسان فيه 45 عضوا، العلماء ذكروا أن الإنسان فيه 45 عضوا، يعني مثل الأنف والعين والأذن إلى آخره، الأعضاء 45 عضوا. ودية الأعضاء، دية الأعضاء والمنافع فيها قواعد، يعني القاعدة الأولى ما ذكرها المصنف هنا، القاعدة ما كان في الإنسان منه عضو واحد، القاعدة الأولى ما كان في الإنسان منه عضو واحد فدية كاملة، دية كاملة. وما كان فيه عضوان ها دية، دية كاملة، لكل عضو نصف، لكل عضو نصف ها. وما كان فيه ثلاث ها دية كاملة، لكل عضو ثلث الدية. أما ما كان عضو واحد هذا معروف، يعني الأنف، الذكر، اللسان، هذا عضو واحد. طيب ما كان في اللسان عضوان ها، العين، الأذن إلى آخره. طيب ما كان ثلاثة، يقول الأنف، الأنف فيه ثلاثة، فيه منخران وأرنبة، فإذا أتلف المنخر، المنخرين والأرنبة هذه دية، المنخرين والأرنبة هذه دية، وفي كل واحد منهما الثلث، وفي كل واحد منهما الثلث. طيب أربعة، هل عندنا أربعة؟ نعم، مثل الأهداب، يقول الأهداب الرموش هذه أربعة، في كل رمش الربع، في كل رمش ربع الدية. و طيب خمس، عندنا خمس أكيد؟ نعم، لا صعبين، خمسة صعب، عشرة. نعم ها، عندنا خمس، لكن يقول خمس هي منافع، منافع كلها تتعلق باللسان، كلها تتعلق باللسان، وهي ها الحلاوة والمرارة والملوحة والعذوبة والحموضة. كم هذه؟ هذه خمس، هذه فيها الدية، هذه فيها الدية. وانظر سبحان الله العظيم، يعني في اللسان فيه منفعة الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة، فهذه خمس. إذا أتلف واحدة يعني صار اللسان ما يحس بالحلاوة، يحس بكل شيء إلا الحلاوة، ربع الدية. طيب منع كله، صار اللسان ما يحس بشيء، ما يحس لا حموضة ولا حلاوة ولا مرارة ولا غير، كم؟ دية كاملة، لأن هذه منفعة خماسا. طيب يقول رحمه الله تعالى: باب ديات الأعضاء ومنافعها. منافع الأعضاء: من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف، هذه القاعدة الأولى، شيء واحد كالأنف، ولو من أخشم أو مع عوجه ففيه دية كاملة. ولو من أخشم، من هو الأخشم؟ الذي لا يشم، الأخشم الذي لا يشم، فهذا دية كاملة، إذا أتلف دية كاملة. أو مع عوجه، يعني لو كان الأنف مائل أعوج، ما نقول فيه حكومة ولا أرش، لا، نقول في دية كاملة، لأن العبرة بالعضو. واللسان والذكر ولو من صغير ففيه دية، اللسان ولو لسان طفل صغير، الذكر لو لسان ذكر، لو ذكر صغير، لو ذكر صغير ففيه دية كاملة. قال فيه دية، ففيه دية تلك النفس، شوف ما قال دية كاملة، قال ففيه دية تلك النفس، فإن كان مسلم دية مسلم، كان كافر دية كافر، وهكذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.